اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر في البطون، أبطل كل سحر في البطون، أبطل كل سحر في البطون، في البطون. حسنا من عند الله. في المعين